نشرت جمعية صداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا مقالة خاصة يوم 16 من الشهر الجاري في موقع الإنترنت بمناسبة ذكرى الرابعة لتلقي القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري كيم جونغ أون لقب المارشال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وحملت مقالة بعنوان الشهرة الباهرة للقائد كيم جونغ أون وذلك مع إبراز الصور عن نشاطاته الثورية.